Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala al-tayyibin al-tahirin. La'anatullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawm al-din. Al-majmu'u min hadhihi al-abhath huwa alladhi nusammih al-falsafah. قلنا إننا في هذا العلم نبحث عن أحوال الموجود المطلق، يعني نجعل الموجود المطلق موضوعا ونجعل أحواله محمولا. هذه الأحوال كما مضى على نوعين. النوع الأول أحوال أو أحكام تساوي الموجود المطلق، كقولنا كل موجود فهو بالفعل، هذه حالة تساوي الموجود المطلق. أحيانا تكون أخص من الموجود المطلق، ولكنها مع ما يقابلها تساوي الموجود المطلق. هذه المجموعة من الأبحاث التي تبحث وتتناول أحوال الموجود المطلق نسميها بالحكمة ونسميها بالفلسفة. والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. هذه قواعد البحث. يعني بغض النظر عن التعينات الطبيعية أو الرياضية أو ما أشبه ذلك، على ما مضى توضيحه. الآن نأتي إلى بعض الفروع التي تتفرع عما مضى، ولا نحتاج إن شاء الله إلى بحث كثير حولها، وقد تبين بما تقدم أمورا. أولا، إن الفلسفة أعم العلوم جميعا. نحن قلنا فيما مضى أن كل علم له موضوع. إحنا عندما نقايس بين هذه الموضوعات نقارن بعضها مع البعض الآخر، أحيانا نشوف أن النسبة فيما بين الموضوعين التباين. مثلا أفرض علم النفس، شنو موضوعه؟ موضوع النفس، هذا موضوع. علم الطب شنو موضوعه؟ البدن. ما هي النسبة بين هذا الموضوع وذاك الموضوع؟ تباين. النفس حقيقة والبدن حقيقة ثانية. النفس ليست بدنا والبدن ليس نفسه. إذن النسبة فيما بين الموضوعين التباين. ولكن أحيانا يكون بين الموضوعين عموم وخصوص مطلق. علم الحكمة من هذا القبيل. لأن شنو موضوعه علم الحكمة؟ الموجود، هذا موضوعه. بقية العلوم شنو موضوعاتها؟ بقية العلوم شنو موضوعاتها؟ بقية العلوم موضوعاتها حصص خاصة من الوجود. إذن أيهما أعم؟ موضوع علم الحكمة هو الأعم، وموضوعات بقية العلوم هي الأخاص، لأنه النفس حصة من حصص الموجود. إذن موضوع علم النفس أخص، موضوع علم الطب البدن، البدن حصة من حصص الوجود وجزئي من جزئيات الوجود. إذن أيهما أعم؟ موضوع علم الحكمة هو الأعم. موضوع علم مثلا الحيوان شنو هو؟ الحيوان العلم اللي يبحث عن أحوال الحيوانات ونموها. الحيوان جزئي من جزئيات الوجود أو الموجود. إذن موضوع علم الحكمة يكون أعم العلوم جميعا. إن الفلسفة أعم العلوم جميعا. شنو معنى أعم؟ يعني موضوعها أشمل من موضوعات بقية العلوم، لأن موضوعها موضوع الفلسفة أعم الموضوعات. شنو موضوعها؟ وهو الموجود الشامل لكل شيء. فإذا أي شيء فرضته موضوعا في أي علم فإنما هو جزئي من جزئيات موضوع هذا العلم. هذا بحث. البحث الأول، إحنا في كل علم عندنا مبادئ. مبادئ يعني شنو؟ يعني مقدمات كما ثبت في المنطق. المبادئ منها وجود الموضوع، أن هذا الموضوع موجود. يعني مثلا في علم الطب يتكلم حول البدن، هل البدن موجود اللي تتكلم حول عوارضه وأحواله؟ هذا مو داخل في علم الطب. شايفين في علم الطب بحث أن البدن موجود أم لا؟ لا. حتى إذا بحثوا فإنما هو مبدأ، يعني مقدمة، مو من مسائل العلم. في علم النفس إحنا شنو نبحث؟ حول عوارض النفس البشرية مثلا. هل نبحث أن النفس موجودة أم لا؟ وربما لا نبحث. وحتى إذا بحثنا فإنما هو مقدمة من مقدمات علم النفس، مو داخل في مسائل علم النفس. إذن وجود الموضوع في كل علم مقدمة لذلك العلم. إثبات وجود الموضوع لجميع العلوم متوقف على علم الحكمة. ليش؟ لأن إحنا في علم الحكمة شنو موضوعنا؟ الموجود. في هذا العلم نثبت أن الوجود ثابت وأن الوجود متحقق مقابل السوفسطائيين اللي يقولون لا ثبوت للوجود، ماكو هنالك واقعية، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلام. إذا إحنا أخذنا هذا المبدأ، إذا ما يبقى لنا علم من العلوم. إذا ماكو هنالك واقعية، إذا لا ثبوت لموضوع أي علم من العلوم، وبالتالي لا وجود لأي علم من العلوم. إذا جميع العلوم مدينة لهذا العلم. جميع العلوم، لأن الفلسفة خط مناقض للسفسطة. الآن أفرض واحد سوفسطائي، سوفسطائي شنو يقول؟ يقول كل شيء ماكو، سماء ماكو، أرض ماكو، أنت ماكو، بدن ماكو، نفس ماكو، حيوان ماكو، جماد ماكو، ماء ماكو، كل شيء ماكو. بناء على هذا المنطق يبقى لنا علم من العلوم؟ لو ما يبقى، بلي بعد ما عدنا علم النفس لأن النفس ما عدنا، بعد ما عدنا علم الطب لأن الطب ما عدنا. إذن أول شيء لابد أن تثبت أن هنالك واقعية، أن هنالك ثبوتا، أن هنالك وجودا. بعدين تجي تتكلم حول الناس والبدن والسماء والأرض وما أشبه ذلك والجغرافيا والفلك. إذن جميع العلوم مدينة لماذا؟ لهذا العلم، لأنه يثبت أساسها. ولولا خط الفلسفة لم يبقى هنالك علم من العلوم. فالعلوم، لأنه موضوع هذا العلم أعم الموضوعات، صحيح؟ وبقية العلوم موضوعاتها حصص من هذا الموضوع الكلي. فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفة. ليش؟ لأن الفلسفة ضد السفسطة. السفسطة ينسف القاعدة لكل العلوم، بينما الفلسفة تثبت القاعدة لكل العلوم. فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها، فهي مدينة لهذا العلم. الآن نجي إلى موضوع هذا العلم. شنو موضوع هذا العلم؟ الوجود أو الموجود. هذا العلم مدين لماذا في إثبات موضوعه؟ إن بقية العلوم في إثبات موضوعاتها مدينة لماذا؟ لهذا العلم. هذا العلم في إثبات موضوعه مدين لماذا؟ بلي الأخ يقول للعقل، الأخ يقول لذاته. الجواب ما يحتاج إلى إثبات. ليش؟ هي عبارة ثانية عن تعبير. ليش؟ لأنه بديهي. الشيء متى يحتاج إلى إثبات؟ إذا لم يكن بديهي. أما إذا كان بديهي بعد ما يحتاج إلى إثبات. هم تصور بديهي هم تصديق بديهي أيضا. عليه لا، موضوع العلم ما نحتاج الى اخبار. لا لا ما نحتاج. شوفوا شنو موضوع هذا العين، الوجود. شنو معنى الوجود مفهوما؟ ما يحتاج الى شرح. واو، كيف نثبت وجود الوجود؟ ما يحتاج الى اثبات، لانه اذا القضيه كانت وجدانيه بعد ما يحتاج الى دليل. وليس يصح عند العقل شيء اذا احتاج النهار الى دليل. دليل ما يحتاج. دليل امر بديهي. طبعا اكو هنالك شبهات حول هذا الامر البديهي. هذا العلم دوره انه يدفع هذه الشبهات. شوف الصائمين بلي ايضا بالبداهة، ولكن ينبه على هذه القضية البديهية. يعني شوف الصائمين لهم منطق ايضا، علماءهم يعني مو مجموعة من الجهال، فإلهم شبهات حول هذا الأمر البديهي. إحنا نثير الوجدان لإثبات بطلان منطقهم. إن شاء الله بعدين يجي بحث أدلة السوفسطائيين وشبهاتهم. فإذا هذا العلم فضله أنه يثير الوجدان، ينبه الوجدان. مثل الخطيب، الخطيب اللي يعظ ما يعلمكم شيء جديد، ولكن يثير فيكم ما تعلمونه. هذا دوره، هذا شيء مهم. يثير لهم دفائن العقول. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها، لا تتوقف على شيء من العلوم، فلا تحتاج إلى علم آخر في إثبات موضوعها. ليش؟ فإن موضوعها الموجود. الموجود أي موجود؟ الموجود العام كلي مطلق. الموجود العام في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التصور. شنو معنى الموجود؟ التصور الذي نتصوره تصورا أوليا، يعني بديهي ما يحتاج إلى شيء. الأوليات عندنا في المنطق، راجعوا معنى الأوليات في المنطق، نتصوره تصورا أوليا فما يحتاج إلى شنو، يعني مو تصور نظري، عندنا تصورات نظرية مو بديهي. مثل شنو؟ كتصور الهيولة. شنو معنى الهيولة؟ لازم نفكر حتى نعرف شنو معنى الهيولة. شنو معنى الحاسة السادسة مثلا؟ نحتاج إلى تفكير. شنو معنى المصطلحات اللي موجودة في العلوم؟ نيتروجين مثلا، ما ندري. معرف، ما ندري. حجة، ما ندري. مقدمة الواجب، ما ندري. الضد، ما ندري. مفاهيم ما نعرف معناها، ولكن الموجود تصور بديهي، تصور بديهي أولي بالتحديد الذي ذكر في المنطق للأولي. ولذلك حتى الطفل يفهم معنى الموجود، حتى الطفل يفهم معنى الموجود. يعني شنو؟ يعني يشوف أن أمه ما هي فيبكي. شايفين الطفل؟ أمه يشوفها ما هي فيبكي. اللعبة اللي يلعب بيها يشوفها ما هي فيبكي، فإذا يفهم ما هو. وعندما يشوف هذه اللعبة حلوة قدامه يمد يده ليأخذها. هذا شنو معناته؟ يعني يفهم أن هاي اللعبة هي، يعني موجودة. مفهوم أكو أو ماكو. تقول اعطيني فلوس، تقول ما عندي، فتمد ايدها في جيبك وتقول هذا شنو؟ هذا اكو او ماكو. اذا يفهم مفهوم اكو وماكو، اذا هو فاهم مفهوم الوجود. بليل؟ لا، ما يخالف، إذا يفهم معنى الوجود اللي يطبق على جزئياته، مثل واحد يعرف معنى الإنسان فيطبق على زيدا وعام، إذا ما فهم شنو معنى الإنسان ما يقدر يطبقه. إذا واحد ما فهم شنو معنى سعدانة ما يتمكن يطبق على جزئياته يقول هذه سعدانة. فإذا يبدو فاهم جزئياته، وإحنا ما شرحنا له الطفل، إحنا ما يوم من الأيام قعدنا قلنا وجود هذا معناته أبدا. الوجود هو الثابت العين، والعدم هو المنفي العين مثلا، ما قلنا هو يفتن. عندما مثلا تضع المنية في حلقه يفتهم أن هنالك وجودا فيبدأ بالماس، إذن فاهم هذا المفهوم. إذن المرحلة الأولى مرحلة التصور بديهي مو نظرية، فإن موضوعها الموجود العام أولا الذي نتصوره تصورا أوليا وبديهيا. ثانيا مرحلة التصديق، تصور غير التصديق بالوجود، ونصدق بوجوده كذلك، يعني تصديقا أوليا. هل الوجود موجود؟ قطعا. هل الوجود له ثبوت؟ هل له واقعية؟ قطعا. الطفل أيضا يفهم ذلك، لأن الموجودية نفسه، يعني إذا شيء غير شيء يمكن نشكك في ثبوته له، كالبياض غير الجدار، يمكن نشكك أن البياض ثابت للجدار لولا، أما الجدارية للجدار يمكن واحد يشكك في ثبوت الجدارية للجدار؟ الجدارية هي عين الجدار. الموجودية عين الوجود، فلا يمكن أن نشكك في ثبوت الموجودية للوجود، صحيح لو لا؟ فبناء على هذا نحن أولا نتصور تصورا بديهيا أوليا معنى الوجود، وثانيا نصدق بثبوته وتحققه تصورا تصديقا أوليا بديهيا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، المهم توضيح لما مضى، وهو أنه بحث في محمولات المسائل الفلسفية، محمولات المسائل الفلسفية هل هي خارجة عن حيطة الوجود أو لا؟ الجواب لا، إما هي نفس الوجود أو هي حصة من الوجود، ولكن مع ما يقابلها تساوي الوجود، بل تساويه مصداقا لا مفهوما. وثانيا إن موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء، عندكم شيء أعم من الوجود؟ عندكم؟ إذا رحتوا خارج دائرة الوجود وين توقعون؟ في عالم العدم، بعد شيء ماكو. إذن ما يمكن نحمل على الموجود فد شيء خارج دائرة الوجود. شوفوا هذه الغرفة نسميها عالم الوجود، إذا طلعت خارج هذه الغرفة شنو أكو؟ بعد هيش أكو، العدم المحض، الليسية المحض. فما يمكن تحملون على هذا الموضوع اللي هو الموجود فد وصف اللي يكون خارج من دائرة الوجود. إذا حملت عليه وصف خارج من دائرة الوجود، إذن حملتم عليه لا شيء، مو معقول، حملتم عليه العدم الماحض. فلازم تحملون على هذا الموضوع أشياء من دائرة الوجود. هاي الأشياء لو مساوية للموجود وللوجود لو أخص منه، لكنها مع ما يقابلها تساوي الموجود كما شرحنا. إن موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر، يعني لشيء خارج منه، يعني من هذا الموضوع وهو الوجود، لما كان كذلك كانت المحمولات المثبتة فيها، يعني في الفلسفة، إما نفس الموضوع نفسها شنو مفهوما لو مصداقا، مصداقا يعني مساوية لها، يعني نقول كل ألف باء وكل باء ألف، كل إنسان حيوان ناطق وكل حيوان ناطق إنسان. الاختلاف في المفهوم مو في المصدر. مثلا كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود بالفعل. من الموضوع الموجود شنو المحمول؟ فعلي. الفعلية أمر موجود في إطار الوجود لو خارج إطار الوجود الفعلية، خارج إطار الوجود الفعلية إذن هو عدم، إذا خارج إطار الوجود إذن هو عدم. إذن الفعلية شنو؟ داخل إطار الوجود. شنو النسبة بين الفعلية والوجود؟ المساواة، لأن كل وجود فعلي وكل فعلي وجود. الفعلية بالمعنى الأعم. إذن المحمول داخل إطار الوجود وهو مساو له، كقولنا كل موجود فإنه بالفعل يعني فعلي، أو فإنه واحد، الوحدة مساوية للوجود كما سوف يأتي إن شاء الله في مباحث الوحدة والكثرة. فإن الواحد الوحدة وإن غاير الموجود مفهوما، المفهوم مختلف راجع المنجد، الموجود إلى مفهوم، الواحد إلى مفهوم ثاني، فالمفهوم مختلف، لكنه عينه مصداقا. أكو مساواة، أكو عينية، كل وجود واحد وكل واحد فهو وجود. مثال الفعل أظهر، ولو كان غيره، يعني لو كان الواحد غير الوجود في المصداق، يعني إذا الوجود إذا الواحد مو وجود، إذن شنو يكون؟ إذن يكون لا شيء، إذن يكون عدم. أقرب لأن شرحناها البارحة، ولو كان غيره كان باطل الذات الواحد، لو كان الواحد غير الوجود فشي ثاني خارج إطاره، إذن لا شيء، كان باطل الذات غير ثابت للموجود، إذن لا يمكن أن يحمل على الموجود. وكذلك ما بالفعل يعني فعلي. الفعلية شيء في إطار الوجود لو خارج إطار الوجود، وإذا خارج إطار الوجود إذن هي في مجاهيل العدم، إذن لا شيء. فكيف تقولون كل موجود فهو بالفعل؟ كيف تحملون الوصف العدمي على الحقيقة الوجودية؟ مو معقول. إذن الفعلية حقيقة وجودية، والوجود هي حقيقة وجودية، إذن حملتم حقيقة وجودية على حقيقة وجودية، والنسبة بينهما هي التساوي خارجا، لأن كل موجود فهو فعلي، وكل فعلي فهو موجود كما شرحناه البارحة. هذا النوع الأول. وإما ليست نفس الموضوع، منو ليست؟ المحمولات، يعني مو مساوية له، وإنما هي أخص منه، بل هي أخص منه لكن خارجة من إطاره، لو مو خارجة، مو خارجة من إطاره، لكنها أي المحمولات النوع الثاني ليست غيره، يعني مو غير الوجود، كقولنا إن العلة موجودة. من الموضوع؟ الموجود. من المحمول؟ علة. هذا بعدين يجي، أنه أحيانا في المسائل الفلسفية نعكس، بل كثيرا ما نعكس المحمول، نسويه موضوع والموضوع محمول. الموجود علة. العلية شنو؟ أمر وجودي لو أمر عدمي؟ العلية أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر وجودي. بل يعني كذب، صد، إذن موجود. إذا لحاظ يعني كأنياب أغوالي هالشكل، أحسنتم، فإذن هي حقيقة. يعني علية الله تعالى، الله هو تشوفوه، روحكم تشوفوها، إيه؟ الله هو ما تشوفوه، روحكم ما تشوفوه، نفسكم ما تشوفوه، بشرط الوجود أن يرى. إذن العلية أمر وجودي لو عدمي؟ وجود. هذا الأمر الوجودي مساو للوجود، يعني تتمكن نقول كل وجود علة؟ لا، لأن ربما يكون وجود مو علة. فإذن هذا أخص من الموجود. إن العلة موجودة، فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود، لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة، وإنما هي في إطار الموجودية بالمعنى العام للوجود. وإلا إذا كانت خارجة من إطار الموجودية لبطلت، إذن هي كأنياب أغوال، إذن هي كالغيلان تكون العلية، لا وجود لها. فإذن العلية شنو؟ حقيقة في إطار الوجود، لكن مساوية للوجود لو أخص منه، أخص منه. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها، شنو احنا ذكرنا؟ علة. شنو يقابلها؟ معلول، تعود إلى قضايا مردد المحمول. يعني أحيانا نقول الوجود فعلي، ترديد ما في المحمول، لأن أكو مساواة. أما إذا كان المحمول أخص، فهذا المحمول الأخص إلى مقابل، هو وما يقابله كمجموع يشكلان محمولا للمسألة الفلسفية. شنو نقول؟ نقول الموجود إما علة وإما معلول. إذن صارت قضية مرددة المحمول، يعني محمولها فيها أو، تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها تساوي الموجودية العامة. يعني ولو العلية أخص من الموجود، لكن العلية والمعلولية معا، شو النسبة مع الموجودية؟ المساواة. لذلك نقول كل موجود إما علة أو معلول، وكل علة أو معلول فهو موجود، فصارت النسبة هي المساواة. أحسنتم. تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها. شنو أطراف الترديد؟ إما علة وإما معلول، تساوي الموضوع، تساوي الموجودية العامة. شوفوا إذا قلنا الإنسان عالم، العالم يساوي الإنسان؟ لا، ما يساوي الإنسان. لكن إذا قلنا الإنسان إما عالم أو جاهل، مجموع العالم والجاهل شنو يساوي؟ يساوي الإنسان. هذا مثال للتقريب، مو مقصود هذا المثال. تساوي أطراف الترديد فيها تساوي الموجودية العامة، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة. بالفعل يساوي الموجود؟ بالمعنى الثاني للفعل لا. بالقوة يساوي الموجود؟ لا. لكن بالفعل أو بالقوة هذا المجموع الملفق يساوي الموضوع. فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم، أغلب المسائل الفلسفية مسائل مرددة المحمول، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن. نقول الموجود إما واجب وهو الله تعالى، وإما ممكن وهو غيره. الآن نجي، والمجموع مساوي للموجود. وتقسيم الممكن، الممكن نوعين، إما جوهر وإما عرض. الجوهر مثل أنتم، العرض مثل طولكم، طولكم عرض. وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، المادي كجسمنا، المجرد مثل ما يزعمون طبعا كروحنا أو كالعقول الطولية والعرضية، يعتبروها الجواهر مجردة. لكن العلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول ما عندنا مجرد غير الله تعالى، الأخبار لا تثبت وجود مجردات غير الله تعالى. وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، المجرد إما عقل، مو هذا العقل اللي إحنا عدنا، لا، العقول الطولية والعرضية اللي خلقت العالم بزعمهم، ونفس اللي هي نفوسنا البشرية. وعلى هذا القياس إذن شنو صار عدنا؟ إذن صار عدنا تقسيمه، الموجود إما واجب أو ممكن. الواجب هو الله، نجي إلى الممكن. الممكن لو جوهر لو عرض، الجوهر يعني قائم بذاته مثل هذا الجدار، العرض يعني قائم بغيره كطول هذا الجدار. زين، العرض مع النبي، نجي إلى الجوهر. الجوهر لو مجرد لو مادي، الجوهر المجرد مثل شنو؟ كنفسكم. الجوهر المادي كجسمكم. نجي إلى الجوهر المجرد، الجوهر المجرد إما عقل وإما نفس. المراد بالعقل العقول الطولية والعرضية، أرباب الأنواع وكذا اللي يقولها، اللي ذن وجودات جوهرية قائمة بذاتها مجردة. وإما نفس اللي هي النفس الإنسانية. إذن الجوهر كم قسم صار؟ بلي، الجوهر صار على أقسام. عندنا جوهر مجرد اللي هذا عقل ونفس، وعندنا جوهر مادي اللي هذا القسم الثالث، وعندنا عرض. هذه الأربعة كلها أقسام شنو؟ الممكن. إذا حبيتوا بعدين قسموا على الورقة تتضح. وأكو أقسام ثانية أيضا للجوهر، الجوهر خمسة أقسام، الجوهر في مصطلحهم خمسة أقسام، والعرض تسعة أقسام، فالمجموع كم واحد يكون؟ 14 قسم. هاي الجواهر والأعراض كلها أقسام الممكنات، وقبل ذلك الواجب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.